الحمد لله وكانك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، إن أعظم شيء حصلته النفوس واكتسبته القلوب هو العلم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ العلم حياة القلوب، به تنشرح النفوس وهو نور وهدى، وحاجة العباد إليه أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل ضرورتهم إلى العلم تفوق كل ضرورة. والعلم يا عباد الله تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، هو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل في السراء والضراء، والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتفى آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم. أهل العلم ترغب الملائكة بقلتهم وبأجنحتها تمسحهم، والعلماء يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يرفع الحلال من الحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. يقول عز وجل في بيان فضله ورفعة قدر أهله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال القرطبي: أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. ويقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وتدبروا يا عباد الله، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته ورضي شهادتهم كما قرن اسم العلماء. يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة. وفي ضمن ذلك تعديلهم، أي أنهم عدول، وأن الحق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنفى التسوية بين أهل العلم والعوام. وفي التسوية بين أهل العلم والعوام ظلم وأي ظلم. وفي هذا جاء دلالة على أن للعلماء من الاعتبار بالشرع والمنزلة بين الخلق ما ليس لغيرهم من البشر. وجاء في السنة أن العلماء ورثة الأنبياء هم المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الإمام أحمد والترمذي. ولهذا استحق العلماء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه أبو داود والترمذي. وقد أراد الله بأهل العلم والعلماء خيرا، ففقههم في الدين وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. وحاجة البشر إلى العلماء عظيمة. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة، يقول أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. ويقول الإمام الآجري: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة. فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وطم الجهل. ولولا العلم لفسد عمل الناس. يقول الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. إن مثل العالم كمثل الماء والغيث، انتفاع الناس بهم غير محدود بحد. يقول ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عجبة في البلد، يستقي الناس منها ويشربون. وقال بعض الحكماء: مثل العلماء مثل الماء، حيثما نزلوا نفعوا. وإن نجاة الناس منوطة بوجود العلماء، فإن يقبض العلماء يهلكوا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وليس يغني عن وجود العلماء وجود الكتب، حتى ولو كانت كتبا سماوية، إذ لو أغنت تلك الكتب عن قوم لأغنت عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى الذين انحرفوا فكانوا ضربين في انحرافهم. فمنهم من عبد الله على جهل فكان من الضالين، ومنهم من أعرض عن أوامر الله عن علم فكان من المغضوب عليهم. كل أولئك اليهود والنصارى كانوا أهل كتاب، للنصارى الإنجيل ولليهود التوراة، ولم يغن وجود هذه الكتب عندهم شيئا لما لم يكن هناك حملة لها صادقون في حملها، بعد أن بقوا في قلوب غيروا وحرفوا وبدلوا. وكذلك هذه الأمة لن يغني عنها وجود القرآن إذا لم يكن ثمة علماء يحملونه ويبينونه ويعلمونه ويهدون الناس إليه. إذ لو كان القرآن وحده يكفي من دون علماء ودعاة يبينون لكفى في هداية البشرية. أن ترسل المصاحف وتراجمها إلى أصقاع الأرض فيهتدي العباد أجمعين، لكن لا بد مع القرآن من علماء وأئمة يهدون ويبينون ويعلمون. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: سكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حمدته. فذهاب العلم إذن إنما هو بذهاب العلماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وذهاب العلماء معناه على كنا. فعن أبي جناب رحمه الله قال: سألت سعيد بن جبير رحمه الله، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم وليس للناس عوض البسة عن العلماء إلا أن يكون لهم عوض عن الشمس والعافية. قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ ولقد علمتم يا عباد الله أنه فجر يوم الخميس الماضي في 27 من محرم سنة 1420 للهجرة قضى الله قضاءه بالحق، فألحق بالرفيق الأعلى الشيخ الإمام حسنة الأيام شيخ الإسلام العلامة الحضر البحر البهامة مفيد الطالبين المحبوب بعناية رب العالمين ناصر السنة قامع البدعة العالم السلفي النقي الورع الساهر الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله. جاءه الأجل فشق إليه الطريق وأماط عنه حياطة الشبيب ونضى عنه طب كل طبيب، فقبض ملك الموت وديعته بالأرض، ثم استودع مسامعنا من ذكره اسما باقيا، ومحى عن الأبصار من شقه رسما ثانيا. الحمد لله بارئ النسمات بما شاء ومصرفها بما شاء وقابضها حيث شاء. اللهم هذا عبدك وابن عبدك نشأ في المأمور به من طاعتك ومات على الحق في عبادتك، وعاشنا بينهما مجاهدا في سبيل دينك ناطقا بالحق في مرضاتك ذابا بقلمه ولسانه عن كتابك وسنة رسولك. لقد مات القاضي والمفتي والداعية المصلح والرئيس والإمام والمعلم والمكرم للضيف والحنون على الأرامل والأيتام ومطعم المساكين والواسطة في الأمور الخيرة. مات الذي بذكره بعد ذكر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم تتعصر الأفواه، وبمجالسته تطيب القلوب، وباللاصق منه تستنير العقول. يقول طلابه: والله إذا قست قلوبنا جلسنا بين يديه فانجلت تلك القسوة وزالت تلك الغشاوة وأحسسنا بروح وإيمان وقوة في الطاعة والعبادة. مات الذي أحبه الصغير قبل الكبير، وقد وهبه الله سبحانه القبول في الأرض، يحبه ويجله القاضي والداني والصغير والكبير والمرأة مات الذي أحبه الصغير والكبير والمرأة والرجل والعزيز والوضيع وغيره. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر ويذهب العلم لا عين ولا أثر؟ خبت مصابيح كنا نستضيء بها وطوحت للمغيب الأنكب الزهر. عرف رحمه الله بأنه كان معطاء يستقبل الوفود ويقضي حوائجهم ما استطاع، يراجع مسائلهم ذكر له في بعض المجالس حالة من واقع المجاهدين الأفغان آنذاك وما يصيبهم من برد وجوع، فأخذت عينه تدمع حتى قام من مجلسه وهو يبكي. وقد عرض للشيخ رحمه الله عرض له مرة في مجلسه أن المسلمين في جنوب الفلبين قد أصابتهم مجزرة على يد السفاح النصراني ماركوس، صرع فيها عدد من المسلمين على يد الطغاة هناك، فبكى الشيخ بكاء اهتز من كثرته، ساقيا كل من حضر مجلسه. إمام يقول الحق ويصدع به، تجلت شجاعته في كثير من المواقف. فبينما هو الرجل السمع السهل الغريب الحليم المحب للفقراء، سرعان ما ينقلب أسدا لا يرده عن إقامة أمر الله شيء. أما كرمه فحدث ولا حرج عن ذلك رحمه الله، بل هو طائي زمانه لا يمسك قليلا ولا كثيرا، وربما مر عليه الأشهر تلو الأشهر يستدين الديون على راتبه لإكرام ضيوفه وقاصديه، وليس يكرم كما يفعل بعض الناس لا يعرف بالإكرام إلا علية القوم، بل يكرم الفقراء قبل الأغنياء والفضعاء قبل الرفعاء، فكرمه عام لكل قاصديه. أما ما ندعمه وندعيه من كرم بعضنا، حيث لا يحل موائدنا إلا ذوي المناصب والمراتب والأغنياء والوجهاء، فليس هذا وعيم الله من الكرم. إن الكرم أن تكرم من لا تعرف ومن تعرف، وأن تكرم من ترجو ومن لا ترجو، وأن تكرم الرفيع والوضيع والغني والفقير. وفدأ إليه أحد المجاهدين مرة من المرات يريد إعانته على حاجة من الحاجات، فما وجد الشيخ رحمه الله إلا غرضا مهما من أغراضه فباعه وأعطاه قيمته في سبيل الله عز وجل. وكرم الشيخ كرم أصيل لا تكلف فيه ولا تنطع، مائدته لا تخلو من الضيف أبدا، يلتقي عليها الصغير والكبير والغريب والقريب، حتى لكأنه هو القائل: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، أخا سفر أو جار بيت فإنني أخاف مدمات الحوادث من بعدي. أما علم سماحته رحمه الله فقد طار كل مطار في جميع الأمطار، ودعوته إلى التوحيد والأخذ بالدليل والبرهان والتمسك بالحجة ونبذ التقليد، قد شهد له بذلك كبار علماء عصره، حتى قال الإمام العلامة الألباني: متع الله بحياته على طاعته، قد ملأ بعلمه الدنيا شرقا وغربا. وبالجملة فإن الشيخ رحمه الله فرد زمانه ووحيد عصره وأوانه، إمام بكل شيء في العلم والعمل والدعوة والصبر والكرم والأخلاق والتواضع. لقد كان أمة في رجل، وكان كالشمس للدنيا وكالعافية لله. لسانه رحمه الله كان لسانه رقيقا رحيما رؤوفا بزائرين. دخل عليه ذات يوم شاب قد امتلأت ملابسه من رائحة الدخان، فتأفف أحد الجالسين من رائحة هذا الشاب، فلما دنا ودنا من الشيخ وسلم عليه، حمس الشيخ في أذنه بكلمات وأبداله شيئا من النصيحة في رفقة ولطف، فشتان بين متأفف وبين نصيح بر رؤوف. كان كلامه دائما وصية الأمة بالتقوى والتمسك بالكتاب والسنة واتباع الدليل والحجة والنهي عن التقليد والحرص على الأخلاق الفاضلة والتأدب بآداب السلف والحرص على طلب العلم. نعم أيها الأحبة، ولكم أن تعلموا بمكانة هذا العالم أنه يكفل قرابة 1000 داعية في أنحاء الدنيا، منهم الفقير ومنهم خريج الجامعة الإسلامية ومنهم طالب العلم، كلهم يمدهم ويعطيهم من ماله ومما يأتيه من صدقات المحسنين وإعانتهم، حتى بلغت نفقاته على هؤلاء الدعاة والطلبة الفقراء وأسرهم قرابة 1,000,000 ريال شهريا، وهذا كلام محقق معلوم معروف. أما همه رحمه الله فقد كان يحمل هما واحدا، هو دين الله ونصرته وإعلاء كلمته في أنحاء المعمورة شرقا وغربا. لذا أيها الأحبة، عاش زمنه وعمره كله لم يأخذ إجازة ولو يوما واحدا، ولا يكاد ينام في يومه وليلته إلا قرابة 4 أو 5 ساعات، أما الباقي من هذه الساعات ففي ذكر وعبادة ونشر علم وإفتاء وقضاء حوائج المسلمين. رحمه الله رحمة واسعة، وجعله مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين، وجمعنا به في ظل عرشه حيث أحببناه بالله، يوم لا ظل إلا ظله. هذه المكارم لا تزويق أبنية ولا الشبوب التي تكتى بها الجدور. والعلم إن كان أقوالا بلا عمل فليس صاحبه بالجهل منغمر، لكنه العلم يسمو من يسود به على الجهول. ولو من جده مضر، زاره رجل من أهل موريتانيا قال: فأضافني أياما وعجبت من دأب الشيخ وجلده على حوائج الناس والكتابة لهم وضيافتهم والجلوس في حلق العلم وتعليم الطلاب ومذاكرة المسائل. قال: فسألته مرة وقلت: سألتك بالله يا شيخ وأنت قرب 90، كيف تصبر على ما لا يضيقه أبناء 30 و40؟ قال: فأعرض عني. ثم سألته ثانية وثالثة حتى شددت عليه بالسؤال قائلا: سألتك بالله يا شيخ كيف تضيق هذا كله؟ فقال: يا ولدي، إذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تكل، إذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تكل، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ظلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونفنة، وموت فتن كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغم هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق خلق رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها المسلمون، أنتم شهود الله في أرضه، وقد شهد القاصي والداني لسماحته في القبول والمحبة والدعاء والإجلال والثناء، وإنا لنعلم بإذن الله ورحمته ومنه أن ما عند الله لسماحته خير مما عندنا، ولكن القلوب تحزن على الفراق والأعين تدمع على ذلك، ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. يقول صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. أمة الإسلام، إن على ثقة أن في كبار علماء هذه البلاد وغيرهم من يخلفون هذا الإمام الجليل بإذن الله عز وجل، ولعل الله أن يبعث من طلبته والمنتفعين بعلمه من يكون علما يذكر بسماحته رحمه الله في العلم والدعوة والنفع والكرم. لقد مات السماحة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، فكأنما الشمس سقطت، وكأنما النجوم أفلت، وكأنما الدنيا أظلمت يوم مات الإمام العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله. فخلف الله للأمة بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ونسأل الله الذي أخلف بهذا عن ذاك أن يخلف على أمتنا وعلى بلادنا خيرا منهم يا رب العالمين، وأن يجمعنا بهم في المهديين، وأن يجعلهم مع النبيين والشهداء والصديقين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد بهذه البلاد فتنة وولاة أمرها مكيدة وبالمسلمين شرا وبلاء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم عجل سريرا، اللهم عجل فضيحته واهتك سريرته. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كسفة، اللهم انصر المسلمين في كسفة، اللهم انصر المسلمين في كسفة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أهلك الصرب أجمعين، وأهلك الظالمين بالظالمين، وسلط عليهم أجمعين، وادفع شرهم وبلاءهم عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك، وتوفنا على مرضاتك، وحبب إلينا كل سبيل يقرب إلى جنتك، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وأحبابنا والمسلمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم في كل أحوالكم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.